إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد المئة الأولى على واحد بعنوان مجالس النسائية في جدة السعودية، وهذا هو المجلس الخامس. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني. وأكثر العبادات غير معقولة المعنى، مثلا تحريم لحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إلى عهد قريب كان المسلمون يتلقون هذا الحكم بالتحريم على التسليم، ما نعرف ليش أو ما نعرف. الآن يمكن قرأتم أو سمعتم أنه ظهر أنه فيه الدود الوحيدة وأنها تعمل أضرار في البدن، خاصة أنها لا تموت إلا بحرارة شديدة جدا، وإذا ما طبقوا هذا اللحم الخبيث بالحرارة الشديدة يذهب يعني طعمه على رأي أولئك الكفار. إذن هذا الآن صار معقول المعنى، لكن هل هو معقول المعنى بحيث أننا نستطيع أن نقول أن علة التحريم هو هذه الدود الوحيدة، بمعنى إذا ما قضي عليها حل هذا؟ الجواب لا، لأن ما عندنا نص قاطع بأن سبب تحريم لحم الخنزير هو الدود الوحيدة. إذا عرفنا تقريبا التعبدي والمعقول المعنى، نعود الآن. ربنا عز وجل فرض على النساء الجدار، ترى هذا تعبدي؟ ما بنعرف شو غاية ولا مفهوم شو غاية. مفهوم شو غاية هو التستر وتغطية الزينة التي قد تكون المرأة متزينة بها تحت جلبابها. فإذا هذا الأمر معقول المعنى لدفع الفتنة. فلو قام مقام الجلباب أو آخر لا يسمى لغة جلباب، مثلا في بعض البلاد العربية كسوريا مثلا وفي الأردن أيضا، أقول الغطاء هناك الشرعي عبارة عن قطعتين لا تتزم، يعني قطعة فوقانية وقطعة تحتانية، هذه لا تسمى جلبابا ولا تسمى عباءة، لكن من حيث أن تحقق الستر المراد من الجلباب هذا متحقق تماما. أيضا الواجب على المرأة أن تلبس اللباس الذي يستر بدنها كالعباءة عباءة أو أحسن إن وجد، لكن هذا كله لا يعفي النساء من واجب وضع خمار تحت أي لباس، كان جلباب أو كان ملاية دم أو نحو ذلك، لعلة دفع تحجيم رأس المرأة كما ذكرت آنفا. والسروال يعني تعبد به للعباءة، يعني ايوه ليس مقصودا بذاته، مقصود لحجب المرأة عن اعين الرجال، فاذا وجد هناك قرض اخر ادى نفس الغرض مع المحافظة على الخمار فهو ماشي ولا يسعى للمرأة في ذلك الشيء غيره. هذا السؤال اللي كنت فيه عشانه بالنسبة لحنا طالبات وجامعة الملك عبد العزيز، كانت قسم الشريعة ندرس يعني الأحكام على المذاهب، والأخوات يعني جميعهن يدرسن على هذا الأساس، فعند النقاش معهن على أساس أنه مثلا الحديث ضعيف أو يجب علينا عدم اتباع مذهب معين، يعني نجد أنه مناقشة عقيمة تقام، فما نعرف كيف نتصرف يعني ونرد عليهم، خصوصا احنا لما نبحث في مسألة نبحث عن طريق الكتاب والسنة دون اللجوء إلى يعني كتب المذاهب. طيب إذا كان عرفنا إنه هذه الطريقة خاطئة أو هو اتباع مذهب معين بعينه، فما هي يعني الطريقة الصحيحة اللي تنصحنا أنه نقول من جماعة الأخوان وجماعة التبليغ والدعوة، لأن بعضهم ما يفهم هذا الشيء،